السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل الشروع في درس اليوم كنت تحدثت في الدرس السابق عن حديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وذكرت في ذلك المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا سبق لسان مني، لأن الصحيح الثابت في البخاري: ما بين بيتي ومنبري. وهذا سبق لسان مني. نعم، قد ورد هذا اللفظ عند ابن عساكر والخطيب وغيرهما بلفظ عند ما بين قبري ومنبري، وهذا الاستعمال لهذا اللفظ شائع عند العلماء، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري. لأنه لو كان هذا اللفظ صحيحا لما اختلف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فصل أبو بكر في الخطاب. فالمقصود أن هذا اللفظ غير وارد ولا يثبت، ولعل من ذكره بهذا ذكره بالمعنى، حيث استقر أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه هو مكان قبره عليه الصلاة والسلام. اليوم نتحدث عن حديث مالك عن ابن شهاب عن محبود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى المكان من البيت أو إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من رواية ابن شهاب عن محمود بن لبيد، وهذه هي رواية يحيى ابن يحيى، وقد أخطأ فيها ووهم رحمه الله. فكل من روى الحديث عن مالك إنما رواه عن محمود ابن الربيع وليس عن محمود ابن لبيد، واضح؟ فهذا الحديث وهم أو وهم من يحيى ابن يحيى، حيث جعل الحديث من رواية محمود ابن لبيد، والصواب أنه من رواية محمود ابن الربيع. ومحمود ابن الربيع هو سراقة، أو محمود ابن الربيع ابن سراقة الخزرجي الأنصاري من بني عبد الأشهل، وقيل من الحارث ابن الخزرج، وقيل غير هذا. هو معدود في أهل المدينة، توفي سنة 89 للهجرة، وله 73 عاما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو صحابي صغير، جل روايته عن الصحابة. هو صحابي صغير جل روايته عن الصحابة. أن عتبان ابن مالك، وعتبان ابن مالك، وعتبان ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي، هو بدري عند جمهور أهل العلم، ولم يذكره ابن إسحاق في مغازيه من البدريين. ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر بن الخطاب في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكانت وفاته رضي الله عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. والدليل على أنه بدري ما ذكره أو ما جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، باب المساجد في البيوت، باب المساجد في البيوت أو باب المساجد في البيوت. قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع، وليس محمود بن لبيد، قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار. هذا موضع الشاهد، وهو قوله أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، وهذا يدل على أن عتبان بن مالك من البدريين الذين شهدوا بدرا. هذا يدل أيضا على أن عتبان بن مالك كان رجلا بصيرا، يعني كان يبصر ولم يلحقه الضرر بعد، وينفعنا هذا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن عتبان بن مالك كان إمام قومه، كان يؤم قومه، وهو أعمى، وقيل إنه لم يكن أعمى بالكلية بل كان ضعيف البصر جدا، وهو الذي وجه به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عندما قال: وأنا رجل ضرير البصر. والمقصود بضرير البصر أي ناقص البصر، فإذا عمي بالكلية قيل له ضرير من غير إضافة، فإذا قيل ضرير البصر أي ضعيف البصر، وإذا قيل رجل ضرير بدون إضافة فمعنى ذلك أنه أعمى لا يبصر شيئا. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر. ذكر هذا لبيان الحجة في تخلفه عن صلاة الجماعة، هذا من الأدلة على أن صلاة الجماعة شهودها واجب. وإن استدل من يقول بعدم الوجوب بحديث عتبان ابن مالك كما سيأتينا إن شاء الله، لأن ذكر العذر لا يكون إلا من ترك واجب، فذكر عتبان ابن مالك هذه الأسباب وهو الظلمة الشديدة والمطر والسيل. جاء في بعض الرواية أن بينه وبين قومه واد يسيل إذا اشتد المطر، فيعجزه ذلك عن شهود الجماعة، ربما لأجل أنه لا يحسن قيادة نفسه بنفسه، لأنه العمى إذا طرأ في آخر العمر يعسر على صاحبه تسيير شؤونه أموره أو تسيير شؤونه. أما إذا كان العمى من الصغر فإن الشاب يتهيأ له ما لا يتهيأ لمن أصابه العمى في الكبر. إذا كان الشاب أو الإنسان أصيب بالعمى في الصغر فإنه يتدرب على تحسس الطريق من طريق حواسه الأخرى، سواء بالسمع أو بما أودعه الله عز وجل فيه من هذه الأمور. وبعض العميان والله أحسن حالا بكثير من المبصرين الذين عمت بصائرهم قلوبهم، يعني منتكسة بالكلية، وبعض العميان يستطيع أن يقود نفسه بنفسه، تجد عنده عصا يمشي المسافات الطويلة، وتجده يتحرك في بيته ويعرف كل شيء في بيته، إذا أراد أن يستخرج شيئا يقول لك انتظر ويذهب ويستخرجه بنفسه. وأنا أعرف بعض إخواننا ممن يحسن ترتيب الملفات داخل الكمبيوتر، بل يحسن يعني استخدام الإعلام الآلي بشكل مذهل جدا، والله لا أحسنه أنا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن مثل هؤلاء عموما أصيبوا بالعمى وهم صغار فتعودوا على هذا. لكن عتبان بن مالك أصابه الضرر وهو كبير، بدليل أنه شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بدرا، ولهذا كان عسيرا عليه أن يأتي إلى المسجد بخلاف ابن أم مكتوم. فإنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة، وذكر ما بينه وبين المسجد من المفاوز والسباع والهوام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه وقال أتسمع النداء، لأنه طلب أن يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك رخصة. ثم لما ولى دعاه وقال أتسمع النداء، قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة. والذين لا يقولون بوجوب صلاة الجماعة عندما يستدل عليهم بهذا الحديث وحديث ابن أم مكتوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط فرض الجماعة على الأعمى الذي بينه وبين المسجد ما ذكر من الهوام والسباع وغير ذلك، فمن باب أولى من يبصر لا تسقط عنه أو لا يسقط عنه فرض الجماعة. بماذا يعارضون؟ يعارضون بحديث عتبان بن مالك، ويقولون ذاك منسوخ بحديث عتبان بن مالك. وطبعا إذا بحثنا عن النسخ لا يمكن أن نجد النسخ، لأن الحكم بالنسخ بمجرد الاحتمال هذا ليس من يعني ليس له سبيل إلى إقامة الحجة في هذا الباب. والحق أن يقال إنه ينبغي التفريق بين أعمى وأعمى، بين أعمى يعلم أنه يستطيع أن يهتدي إلى طريق المسجد لأنه تعود على هذا وله خبرة وحنكة، وهذا موجود في كثير من العميان فإنهم يحسنون ترتيب كل شيء. وبعض العميان لا يستطيع فعل شيء، وبخاصة إذا جاءه العمى على الكبر فإنه يخشى أن يتعثر فيسقط فيصاب بأذى، لهذا يخشى أن ينتقل من بيته إلى المسجد، وبخاصة في مثل هذه الظروف وهو وجود الظلمة والمطر والسيول. ولهذا ينبغي التفريق بين هذا وهذا. ونقول إن حديث ابن أم مكتوم في عدم وجود الرخصة لمن سمع النداء يبقى ثابتا، وحديث عتبان ابن مالك يبقى أيضا ثابتا يعمل به بخصوصه في من لا يقدر أو لا يجد من يقوده إلى المسجد، وبدون قائد لا يمكن الوصول إلى المسجد، فنقول فإنه يسقط عليه أو تسقط عليه يسقط عليه فرض الجماعة. وقيل إن ابن أم مكتوم لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في تحصيل أجر الجماعة بالغياب عنها، لأنهم قالوا إن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى أجر الجماعة وإن تخلف عنها، وهذا بعيد، وهذا بعيد وفيه تكلف، ونحن نتعبد الله عز وجل في مثل هذه الأحكام بما هو ظاهر، وهو أن هذا الرجل سأل الرخصة في التخلف عن الجماعة وليس في أخذ أجر الجماعة إذا تخلف عنها، وهذا هو التوجيه اللائق في هذا الباب. قلت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكانا أتخذه مصلى. هنا مكانا جاءت على الظرفية، أو على نزع الخافث تقديره، فصلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في مكان أتخذه، أو على الظرفية أي اتخذ مكانا أتخذه، أو صلي في مكان أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أخرى ومعه أبو بكر وعمر ونفر من الصحابة، فقال أين تحب أن أصلي؟ في هذا الحديث تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عتبان بدأ بالصلاة. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك دعاه ليصلي في بيته. ومر معنا في حديث أنس وقصة جدته مليكة، وهذا في الحديث أظن عندكم رقم 419 قد مر في جامع سبحة الضحى، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم صلى، وذلك لأنه في حديث مليكة دعي إلى طعام ولم يدع إلى الصلاة، فطعم النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم صلى بأهل البيت. أما في حديث عتبان فإنه دعي للصلاة ولهذا صلى أولا عليه الصلاة والسلام، فيه دليل أيضا على جواز صلاة النافلة جماعة إذا حصلت اتفاقا من غير ميعاد، فيه جواز أداء صلاة النافلة جماعة إذا حصلت اتفاقا من غير ميعاد، أما إن ضرب لذلك موعد فلا يعلم هذا أو فلا يعلم لهذا أصل في السنة سوى صلاة التراويح، فإنه يشرع التجميع لها. أما غير صلاة التراويح كما تفعله بعض الطوائف من اختيار ليلة الجمعة أو ليلة من الليالي لأجل قيام الليل جماعة ويضربون لذلك موعدا، فإن هذا نحسبه من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولم يكن عليها سلف هذه الأمة. أما إن حصل وأن كان نفر من الناس في مكان ثم رأوا أن يجمعوا أو أن يصلوا جماعة صلاة نافلة كقيام الليل من غير أن يكون هناك ميعاد مسبق فلا حرج في ذلك منه، ويؤخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان حيث صلى بأهل البيت وأبي بكر وعمر ونفر من الصحابة. قال فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أيضا على جواز اتخاذ مكان خاص في البيت للصلاة، فيه دليل على جواز اتخاذ مكان خاص في البيت يصلى فيه، يطلق عليه لفظ المصلى أو مسجد على خلاف بين أهل العلم. وهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوطن الرجل مكانا في المسجد يصلي فيه، كأن بعض الناس لا أدري لحرصهم أو لغير ذلك تجده لا يصلي إلا في مكان خاص في المسجد، حتى إنه بلغني عن بعضهم أنه إذا جاء واحد إلى مكانه الذي اعتاد أن يصلي به فيه في المسجد يقيمه من ذلك المكان ويحوله إلى مكان آخر، وهذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل المسلم ينبغي عليه أن ينتقل في المسجد مرة على اليمين ومرة في الوسط ومرة في الشمال، وهكذا ينتقل على أنه يحرص على أن يصلي في الصف الأول. أما أن يتخذ مكانا خاصا به في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، كما في حديث عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده فيه إخبار المرء بما فيه من عاهة، وهذا لا حرج فيه، يعني إذا كان الإنسان أعرج يجوز أن يقول لمن يريد أن يسأله إن بيعها وهو أنني أعرج، وهذا ليس من باب التشكي وإنما من باب بيان الحال، ليس من باب التشكي ولكن من باب بيان الحال. إذن فيه إخبار المرء بما فيه من عاهة وأنه ليس من باب الشكوى. وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ مكان معين في البيت للصلاة، وليس هو من باب توطين المكان للصلاة في المسجد. وفيه حجة قوية على جواز إمامة الأعمى، وفيه أيضا جواز ترك الجماعة للأعمى إذا لم يجد من يقوده أو لم يكن حاذقا بالمشي وحده. وفيه أيضا دليل على جواز، هذا ذكرنا، على جواز إمامة الأعمى، ذكرنا هذا، نعم. وفيه أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وجميل الأدب في إجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام فطعن، ودعي للصلاة في المسجد فصلى، لكن ما لم يكن إثما. قد يقول قائل لماذا ذكر الإمام مالك هذا الحديث؟ قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: أدخل مالك هذا الحديث بإثر الذي قبله، والذي قبله هو نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنا يعبد. قال ابن عبد البر: أدخل مالك هذا الحديث بإثر الحديث الذي قبله، والله أعلم، ليبين لك أن معنى هذا الحديث مخالف للذي قبله، وأن التبرك والتأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان وتصديق وحب في الله ورسوله. المقصود يا إخواني أن التبرك المشروع هو هذا الثابت في حديث عثمان بن مالك، وليس الذي يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عنده أو ليدعو عنده، فإن هذا من التبرك الممنوع، وإن كان ذلك لله تبارك وتعالى لأنه وسيلة إلى الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت الوسيلة، فإذا كان المقصد غير شرعي فالوسيلة إلى ذلك المقصد تكون أيضا غير شرعية، وإن كانت في حقيقتها لا تدل على ذلك. فإن الذي يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله عنده لا يقصد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد يؤول إلى الشرك بالله تعالى، لأن بعض الناس يوشك أن يظن بأن هؤلاء إنما يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعون الله تبارك وتعالى، بخاصة إذا كان هذا الفعل ممن ينتسبون إلى العلم أو ممن يعرفون بالعلم. وكثير ممن ينعتون بالعلم فإنهم كما سيأتي في حديث ابن مسعود أو في قول ابن مسعود وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، كثير منهم علموا من غير عمل، وهذه هي آفة هذا الزمان أسأل الله أن يعيذني وإياكم من العلم بلا عمل، فإن العلم بدون عمل ممحوق البركة، وإنه حجة على صاحبه يوم القيامة. والبركة إنما تحصل بالعلم والعمل بعده مباشرة، فإذا علمنا شيئا وجب علينا أن نعمل به. أما أن نعمل أن نعلم ونكثر من معرفة الخلاف أو معرفة المصنفات ومعرفة المخطوطات وأين توجد، هذا علم، لكن ينبغي أن يكون هذا العلم مصحوبا بعمل. والمؤسف جدا أن كثيرا من أهل زماننا أعاذكم الله وأعاذني معكم، ونسأل الله أن يتوب علينا فيما نحن فيه مفرطون، وما أكثر تفريطنا، نسأل الله أن يرحمنا وأن يهدينا سبل السلام. كثير من أهل زماننا تفننوا في العلوم، لكن إذا جئت إلى العمل لا تجد شيئا. كثير من الناس ينسب إلى العلم لكنك تجده في حفلة غناء مع النساء ومع الماجنين وآلات الطرب فوق رأسه وهو يحرك رأسه. وقد وجد في زمن مضى ظاهرة امرأة تغني ومشايخ معممون يستمعون إلى غنائها وأعينهم مغمضة ورؤوسهم تدور ها هنا وها هنا كالذي أغشي عليه من الموت. هذا علم حجة على صاحبه ولا ينفع صاحبه في شيء، فإني أربأ بنفسي أولا وبكم أن يكون هذا العلم حجة علينا، ينبغي أن يكون هذا العلم حجة لنا، وزكاته هو العمل به وتعليمه غيرنا. هذا هو الذي جعل الصحابة ومن سار على أو من جاء بعدهم من التابعين جعل أعمارهم مباركة، لأنهم علموا فعملوا فقامت الحجة بهم على الخلق وانتفعوا هم بذلك رضي الله عنهم. ثم قال مالك رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الحديث، قلت هذا الحديث الذي رواه مالك رحمه الله عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف عن عباد بن تميم. وعباد بن تميم اختلف في اسم أبيه، هل هو عباد بن تميم ابن غزية أو عباد بن تميم ابن زيد ابن عاصم أخو عبد الله بن زيد ابن عاصم الذي مر معنا فيما سبق. أكثر أهل العلم على أنه عباد ابن تميم ابن زيد ابن عاصم، ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب وفي كتبه التقريب والخلاصة والتجريد أنه عباد ابن تميم ابن غزية، وكلاهما ثقة لا إشكال في هذا، وهو من الأنصار، وأنه مازني ومدني من مشاهير ثقات التابعين. عن عمه قيل هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وقيل هو عم عباد لأبيه، عم عباد لأبيه. إذا قلنا بأن عباد هو عباد بن تميم بن زيد، وأما إن قلنا بأنه عباد بن تميم بن غزية فقالوا هو عمه لأمه أي أنه عم أمه. وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير إلى أنه ليس عما لأبيه ولا لأمه، بل إنه كان زوج أمه فكان يقول عمي، فهو عمه من جهة أنه كان زوج أمه فكان ينعته بعمي. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، أي على ظهره، مستلقيا في المسجد أي على ظهره، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الحديث أورده الإمام مالك رحمه الله لبيان أن هذا الأمر جائز، وأعقبه بما ثبت من فعل عمر وعثمان، وزاد غيرهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. لكم تصورتوا الهيئة يا أخي، واحد جالس على ظهره هكذا ودير رجليه هكذا، أو مطلع هذه هكذا ودير هذه فوق هكذا، ما نقدرش نصورها لكم لأنه مشكلة. واضح يعني تصورتوا المسألة، يعني واحد جالس على ظهره وموقف رجليه هكذا، يعني الركبة الساق مع الفخذ واقفين هكذا والركبة عالية ويدير رجل، هذه أغلبنا كي يكون تعبان يديرها يعني حتى يستريح. جاء النهي عن هذا صريحا في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وإذا أخذنا النهي مجردا فإننا نحكم بحرمة هذه الهيئة من الجلوس أو من الاستلقاء، لكن ثبت من حديث مالك رضي الله عنه في هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين ومن طريق مالك رضي الله رحمه الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في المسجد. وثبت أيضا من حديث عمر وعثمان من غير نكير من الصحابة رضي الله عنهم. على هذا نقول إن إرادة الإمام مالك لهذا الحديث لبيان جواز هذه الهيئة إذا أمن كشف العورة، وعليه يحمل حديث النهي، لأن بعض أهل العلم قالوا هذا منسوخ أو ادعاء النسخ، هذا لا يمكن التمسك به في إثبات الأحكام إلا بالدليل، ما مع الاحتمال فلا. وحيث يمكن الجمع بين الحديثين، يعني نعمل بهذا ونعمل بهذا، هذا هو الواجب الذي نصير إليه، لأن دفع التعارض بين الأدلة كما هو مقرر في علم الأصول هو البحث عن الجمع ما أمكن. فإن لم يمكن ينظر في النسخ، لعل أحدهما نسخ الآخر، فإن تعذر الجمع وتعوى فقد الدليل على النسخ ولم يمكن الجمع بأي وجه من الوجوه، قال أهل العلم بالأصول يسقط الدليلان ويرجع إلى الأصل، يعني لا نعمل بهذه الأدلة ونرجع إلى الأصل، فإن كان الأصل الإباحة رجعنا إلى الإباحة، وإن كان الأصل الحرمة رجعنا إلى الحرمة. نحن في هذه الحالة يمكننا الجمع، حيث نقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة حيث ينكشف أو تنكشف العورة، ما مع أمن كشف العورة فإنه يجوز، والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعله عليه الصلاة والسلام في المسجد. ونحن قد سبق معنا في دروس سابقة شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وذكر منها وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قد يحدث أن بعض الناس يريد أن يحصل هذا الأجر وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، وربما كان الفارق بين الصلاتين كبيرا، فيحتاج هذا المنتظر للصلاة الآتية يحتاج لأن يستريح على ظهره، فهل هذا يذهب عنه الأجر؟ الجواب: لا يذهب عنه الأجر إذا كانت نيته الانتظار. أما إن كانت نيته النوم فإنه يؤجر على نية النوم للتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. مثل هذا مثل من أراد أن يمكث في المسجد لانتظار الصلاة حتى يحصل هذه الفضيلة وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، وغلبه النعاس، هذا يحدث، ينعس فيقوم ويدور في المسجد، طبعا بالأدب، مش يجري ولا يدير حركات، يعني يتحرك يمشي حتى تدركه الصلاة وهو في المسجد. نقول لمثل هذا: الله تعالى يأجرك أجر المنتظر الصلاة بعد الصلاة، لأن قصدك من المشي هو دفع ذلك النوم الذي غشيك فأردت أن تدفعه بهذه الحركة، وليس المقصود أن يبقى على هيئة جلسته التي انتهت بها صلاته الأولى ويبقى كذلك حتى يحصل الأجر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رؤيا أو أبصر مستلقيا في المسجد، وهذا فيه دليل على جواز الاستلقاء في المسجد. بعض الناس يعظم هذا، يجي يزقي ويقول لك: اسمع الجامع ما ندارش للرقاد، وراكم درتونا بدع. نعم، بيوت الله بنيت لعبادة الله تعالى، وإذا استلقى المسلم ونام لأجل أن يتقوى على العبادة فهذا من العبادة ولا حرج في ذلك. ثم ساق الإمام مالك نعم هذا الحديث، قلت فيه جواز الاستلقاء على الظهر إذا أمن كشف العورة ولو وضع الرجلين إحداهما على الأخرى، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد وهو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك، أي كانا يستلقيان في المسجد ويضعان إحدى الرجلين على الأخرى. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الحديث حديث موقوف عن عبد الله بن مسعود، لكن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، وبخاصة أن ابن مسعود تكلم عن زمان مستقبل سيأتي، وهذا لا يكون إلا من قبيل الوحي. عبد الله بن مسعود لا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، والقاعدة الحديثية أن الحديث الموقوف إذا كان مما لا يقال من قبيل الرأي أو كان الحديث فيه عن المغيبات حمل على الرفع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون الصحابي قد عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فيمتنع حمله حينئذ على الرفع ويبقى موقوفا على ذلك التابعي. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك إسناده معضل. ما هو الإسناد المعضل؟ الإسناد المعضل هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، ويكون هذا خاصا بوسط أو وسط الإسناد. أما إن كان الانقطاع من بداية الإسناد ويحال الكلام مباشرة إلى الصحابي أو إلى التابعي يسمى مثل هذا معلق ولا يسمى معضل، وإن كان في صورته صورة المعضل. لكن هذا الحديث وإن كان معضلا عند الإمام مالك، وهو مما لم يبحثه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ولا علق عليه الباجي في المنتقى، ومن عادته أن يعلق على مثل هذه الأسانيد، فإنهما رحمهما الله تعالى لم يعلقا على إسناد هذا الحديث، فهذا الإسناد وإن كان معضلا فإنه يصح عن عبد الله بن مسعود كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والثابت المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أصبحتم في زمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه خير من العلم. وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل. وهذا الحديث حديث مخيف. لماذا؟ لأنه نعت وصف الجيل الأول وهو جيل الصحابة، ونعت وصف الجيل المتأخر، ولا أحسب إلا أنه هذا الزمان الذي نعيشه. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم الكثير من حفظة كتاب الله، بل إنهم كانوا يعدون على الأصابع، لأنهم كانوا لا يتجاوزون الخمس آيات في الحفظ حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما تضمنت هذه الآيات. ولهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أنه حفظ البقرة في 8 سنين. ونحن في زماننا لو أن إنسانا عكف على قراءة القرآن ومكث 8 سنين لعيب عليه، قيل له قد أطلت جدا. وهذا عبد الله بن عمر يحفظ البقرة في 8 سنين. لأجل ماذا؟ لأجل أنه كان لا يمر بآية حتى يعلم ما فيها من علم ويتدبر فيها ويعمل بما تضمنته هذه الآيات. لهذا قال عبد الله بن مسعود إنك في زمان كثير فقهاؤه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان همهم العلم وكان همهم العمل بهذا العلم، ولم يكن همهم مجرد القراءة أو التكثر بالقراءة أو التفنن بمعرفة وجوه القراءة. ومع ذلك لا علم ولا تدبر ولا فهم ولا عمل بما تضمنته هذه الآيات، وهذا هو الذي يعاب. أما إن اجتهد طالب العلم في تحصيل هذه القراءات ومعرفة فرش الحروف والكلمات، وهذا من حفظ كتاب الله، ولله الحمد والمنة، نشكره جل وعلا جزيل الشكر على أن من على هذه الأمة بحفظ دينها عليها، وأن انصراف الناس وانكباب فئام كثيرة من الناس لحفظ القراءات المختلفة ومعرفة الحروف المختلفة هو من حفظ كتاب الله تعالى، الذي يصدق قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن العيب هو الانصراف إلى هذا الجهد مع إهمال العمل بالكلية، حتى إن بعض القراء صار همه هو جمع الأموال وحضور المآتم وتصيد الجنائز، بل إن بعضهم حدثني أن مثل هؤلاء يقولون والله يا أخي طول ما مات عندنا حتى واحد، كأنهم يتمنون الموت للناس. لماذا؟ لأجل تحصيل هذه الأموال، لأنهم يقرؤون القرآن على هؤلاء الموتى، والله جل وعلا إنما أنزل القرآن لينتفع به الأحياء لا أن يقرأ على الموتى. وللأسف الشديد، وهذا الذي وصف به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إنك في زمان كثير فقهاؤه، أي هذا المقصود بالفقهاء العلماء، وكان الصحابة يمرون على العلم ويعملون بما علموا رضي الله عنهم، فأورثهم ذلك الفقه الكثير. إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. الناظر في هذه الجملة قليل قراؤه يظن أن هذا ذم وليس مدحا. لما تقول جيل الصحابة قراؤهم كانوا قليلين، هذه الجملة ظاهرها الذم وليس ظاهرها المدح، لكن المتمعن يدرك أن هذا من قبيل المدح، حيث إن هؤلاء الصحابة فقهوا في دين الله مع قلة من يقرأ فيهم ويكتب، يعني ناس ربما لا يدركون معنى الكتابة ولا يعرفون قراءة أو لا يعرفون القراءة في الكتب والصحف، ومع ذلك كثر فيهم العلماء، وهذه منقبة عظيمة، حيث إن علمهم لم يكن كحالنا نحن، علمنا في هذه الدفاتر وهذه الكراريس وهذه الكتب إذا غابت عنا لا نحسن فعل شيء، وإنما كان علمهم في صدورهم حيث ارتحلوا هو معهم، كانوا سواء في السفر أو في الحضر كان علمهم في صدورهم لا ينفك عنهم، وهذه منقبة لأهل الزمن الأول، حيث إنه كان فيهم العلماء كثيرون مع قلة من يقرأ فيهم ويكتب. لهذا كان كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون على الأصابع، وهذا معنى المدح الوارد فيما يظهر لبعض الناس أنه ذم. وقد تكلف العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الباجي وغيره في توجيه هذه الكلمة، وهي قول عبد الله بن مسعود قليل قراؤه، قالوا أي قليل قراؤه الذين لا يعملون به. هذا فيه تكلف، لأن عبد الله بن مسعود أراد أن يبين بأن الصحابة أو جيل الصحابة مع قلة من يقرأ ويكتب فيهم فقد كثر فيهم العلماء والفقهاء، بخلاف المتأخرين كلهم يكتبون ويقرؤون لكن علماءهم قليلون يعدون على الأصابع. ويفسر هذا قوله تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، أي أن الصحابة كانوا يقفون عند حدود القرآن، والحدود هي الحواجز التي تمنع من العبور عليها، وهي المحرمات التي جعلها الله عز وجل حدودا لا يجوز لأحد أن يقترفها. وتضيع حروفه، أي أن الصحابة لم يكونوا مشتغلين بحروف القرآن. نعم تخصص في هذا فئة من الصحابة، لكن ليس هذا دأب كثيرهم أو أكثرهم، بل إن دأب أكثرهم هو معرفة ما هي حدود الشريعة حتى يقفوا عندها ولا يتجاوزوها، ومعرفة ما أوجب الله عز وجل حتى يعملوا بها لا أن يضيعوها، ولهذا انصرفوا إلى العمل وتركوا هذه الحروف التي اشتغل بها الناس اليوم. تجد أن بعض الناس يقول لك أنا جلست عند شيخ، والله لا شيء ابني واحد الشيخ الله يبارك، ما كاش كما هو كاع. كيف يا أخي كيف الشيخ هذا فهمهن وريهن؟ يا ودي شوف الفاتحة قال لك قعدت معاه 8 شهور باش خرجت منها. علاه هذا الشيء هذا؟ علاه 8 شهور؟ لماذا تجري 8 أشهر؟ علاه؟ قال لك لأنه حصلت في الضاد، حصلت في الضاد ولا الضالين. قال لك هو لازم تخرجها بين الضاء وبين الضاد وشوف كيفاش تدير انت الداخل. لا مشكلة، هذا هذا تقعر وتكلف ما كان يعرف عند سلف هذه الأمة. هذا إذا جلست انت في الفاتحة 8 شهور وكتاش تقرأ القرآن. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتكلفون في هذه المخارج. أقول هذا علم، لكن الانصراف إلى هذا وترك العمل هو الذي يجعل هذا معيبا، وإلا لو اجتمع هذا مع العلم فإنه يصير ممدوحا، لكن بحيث لا نتجاوز الحد. لماذا تجلس الناس باش يقرأوا الفاتحة يقعد 8 شهور؟ لا، 8 شهور يقرأ القرآن كاملا أو أقل من هذه المدة حتى ينتقل إلى شيء آخر، تعلمه الأحكام وتفهمه المعاني وتعلمه كيف يتدبر هذا القرآن الذي يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. ولا عجب من أن بعض أهل العلم لاشتغاله بتدبر القرآن واستنباط الأحكام ربما لا يتهيأ له أن يختم القرآن مرة في الشهر، وتجد بعض الناس ممن ليست هذه هيئته ربما ختم القرآن 10 مرات. وهذا وجدناه للأسف الشديد في رمضان، الناس تتباهى. أظنكم سمعتوا بهذا الشيء، أنا لا أتكلم من خيال ولا أتكلم من فراغ. بعض الناس في رمضان يجي صاحبه أنا والله كملت الختمة الثالثة في اليوم 7 أو 8 من رمضان. ما هوش المشكل في أنك ختمت القرآن، هل تدبرت هذا القرآن؟ هل فهمت ما تقرأ؟ هل حاولت أن تقف عند هذه الآيات التي فيها الأوامر والزواجر ومعرفة هذه الحدود وتقول هل أنا أفعل هذا؟ هل أنا أستجيب لهذا؟ هل أنا أتمثل هذه الآيات التي فيها النهي عن كذا وإيجاب كذا والأمر بكذا؟ هذا هو المطلوب يا إخواني. لا يمكن أن تكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ينزل عليه الوحي وكان يتدارسه جبريل القرآن مرة في رمضان، مرة واحدة يقرأ القرآن كاملا مرة في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام ختم القرآن أو قرأ القرآن مرتين. لماذا تختم 10 مرات 15 مرة؟ هذا في الحقيقة من التكلف ومن عدم معرفة الغاية والهدف من قراءة القرآن، وهو تفهمه وتدبره ومعرفة ما ينتج العمل. على كل حال ما زال الحديث طويلا وعندنا محطات في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، نرجئه إن شاء الله فيما يأتي. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.